نرجو فيها كلمه للحضور عن مساله مهمه وهي نرى المئات من الاخوان الحضور جزاهم الله خيرا المداومه والشرط المستمره على هذه الحلقات والسؤال هل هؤلاء الحضور جميعهم ليسوا متزوجين ام ليس عندهم تزويج النساء من اخوات وبنات وعمات لاننا نرى سماحه الشيخ على مكثرة النساء في حضور هذه الحلقات المفيدة وتقبل من الإخوان المسلمين خروج مجتمعاتكم توجيه كلمة بخصوص هذا الموضوع حتى يعم الخير والفائدة للنساء لأن النساء هم أجهل بني آدم في أمور الدينية وعادة الفرقين يدمر أو يدعو يتعلم في خطر لا شك أن سماح النساء وجميع الناس المحاضرات العلمية والندوات العلمية فيها خير كبير وفي فوائد مثل حديث القرآن لأمركم بأنه هو على هما يرجعنا على خلال حجته على عين تطبيق الله بشيء رفقه بالدين وقال عليه الصلاة وسلك طريقا يكون سبعين وسهل الله أبو الطريق الجنة وينبغي للنساء أن يستعمل ذلك لكن بشرح أن يقولنا مثلا والحجبات والكسوات بعيدات عن الهشرة إلا ما حدنا على الأمور اللي يجب سماع العلم وذلك وقد أسبق لكم أيضا أن يقول لكم أنه أن يرجعكم حلقات ويحترى والمرأة على جوافها وفي بيتها هذه الحلقات في إذاعة القرآن وفي نوع على الدرب وفي دروس في إذاعة القرآن كانوا في رجال والنساء يسمعوها ويسمعوها من الحلقات التي في إذاعة القرآن الخاصة حلقات علمية ونوع على الدرب يسمعونها مغرب والأستاذ يستاذ مطلقا في إذاعة القرآن كل ليلة فيه سؤالات عما يهم النساء والرجال من الأحكام وما يجب وما يمنع هذا علم حرام عند الانسان في بيته اسمعه زوجته وامه واخته وبيته بدل ما تجلس عند استشاره او تجلس عند سماع الاغاني والملاك بدل هذا كله في انسانه ان يسمعنا الوقت على الدار للساعه مثل بقول نصف ساعه يسمعنا فيما ينفعهن في الدنيا والاخره فانا اوصي بهذا الامر وارجو من الحاضرين ان يبلغوا ما لديهم من النساء وغير ما لديهم حتى يسمع الدين ابيض النساء لأن الحقات المسائل لا تبقى تستطيع أن تحمل بل لا تتلقى من ذلك قد تمنع من ذلك قد تكون بعيدة عن الحلقة قد تكون بها بفتنة لكن هذا الذي في بيتها وتسمعه في مجلسها وعلى فراشها وفي محلها هذا ليس الحمد لله علم الحرام في الذكر كله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع